والطريق الموصل إلى الغاية اللي هي الله، منهجه الذي شرعه على لسان رسوله ليؤدي بهم إلى رضا الله ورضوانه في الآخرة في سبيل الله. ذلكم خير لكم، ذلكم خير، هذه اسم إشارة وتشير إلى المفرد اللي هو مستفاد من قوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، ذلكم يعني الجهاد بالمال والإيه هذا ذا، تبقى ذا بيشير إلى مين؟ الجهاد بالمال وبالنفس، هذه ذا. طيب وكم اللي هي الجامعة دي، أما لك للخطاب لأنه يخاطب جماعة، بعض الناس الصبحين فيه يفهم انها كده كلمة واحدة اشارة ولا خطاب، يقولوا لا هي من كلمتين اشارة وخطاب. الاشارة هنا لمين؟ لواحد، والخطاب لمن؟ لجماعة. القرآن لما جه مثلا قال ايه امرأة العزيز لما جت وقالت وجمعت النسوة ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين اخرجت يوسف عليهم قالت ايه، يبقى في جماعة نسوة وفيه يوسف. ذلكن الذي لمتنني فيه، ذا يعني مين؟ يوسف، وكنا اللي هو بايه بتخاطبهم. وبعدين ربنا برضو ذلكم ظنكم، يبقى فيه فرق بين الاشاره وبين ايه، فذلك برهانان، ذلك لانهم ايه العصا والايد البيضة، ذلك اثنين اشاره الاثنين، والمخاطب مين؟ موسى، يبقى الخطاب لواحد والايه ذلكم خير. خير من ايه؟ يعني ان نفرتم وجاهدتم باموالكم وانفسكم خير من ايه؟ لازم تكون خير من المقابل. ايه المقابل؟ ان طعتم عن الجهاد باموالكم وانفسكم في سبيل الله، يبقى ده هو خير من القعود. ام قال لك هي كلمة خير دي تستعمل في اللغة استعمالية، الاستعمال الأول أن تأتي ويراد بها الخير العام الذي يقابله شر، هذا خير وذلك إيه شر، من يعمل مثقال ذرة إيه خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة يبقى خير، دي مقابلها إيه شر. ومرة تأتي خير لا بمعنى المقابل ولكن بمعنى أفعل تفضيل، هذا خير من هذا، يبقى هذا خير، خير من مين؟ من يبقى الثاني شر ولا برضه فيه خير؟ يبقى فيه يبقى خير تستعمل كم استعمال؟ استعمالين اثنين، الاستعمال الاول ان تاتي ويراد بها الايه ما يقابل الشر، من يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره، ودي عاده ما يكونش بها مين بعدها من، انما هذا خير من هذا، يبقى الاثنين فيهم ايه؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، خلاص، وفي كل خير. يبقى إذا إيه؟ يبقى ده في خير وده إيه؟ في خير، بس واحد إيه أقوى، فإن جاءت من غير من تبقى المراد بها المقابل وهو مين؟ الشر، وإن جاءت من خير من كذا يبقى التاني برضه فيه إيه؟ في خير، بس ده زائد عن الإيه؟ ولذلك بعض اللغات تقول لك ما تقولهاش خير كما تقول أخير. تقول ايه؟ لكن المستعمل ايه؟ مستعمل كده. وفي افعل التفضيل لما يجي يدي الصفة الزائدة لواحد ويدي الصفة اللي مش زائدة للثاني، انما الاثنين مشتركين في الخيرية ولا لا؟ ولذلك تجد تعابير القرآن تعابير دقيقة في هذه، مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرف اهله زيد بن حارثة انه عبد بمكة، وكان ايه خطف وجيه واشترته مين؟ خديجة، واهدته للنبي، اهله عرفوا، فلما عرفوا ذهبوا الى مكة يشوفوه، فلما شافوه قال ابوه وده عمه واهله. النبي عليه الصلاة والسلام قال له انا اخيرك يا تروح مع اهلك يا تبقى معي، فانزلوا الى الجواب، والله ما كنت لأختار على رسول الله، يعني آثر أن يكون مين مع رسول الله ولا يروح مع مين مع أهله. كيف يكافئه رسول الله؟

في النص. ليه؟ لان بعض الناس يصرف مثلا في الكفر، وبعض الناس يصرف في الحركه بتاعه الدنيا، الدنيا تاخذه وبعدين يرفض فيها كرجل الوحوش في البريه ولا يكون له الا ما قسم الله، والتاني كسلان عن استنباط الخير من خلق الله. يبقى ده ايه؟ في افراط وفي ايه؟ يبقى المؤمن يكون ايه؟ منهم امه مقتصده، يعني لا اخذت الكسل فامتنعت من خير الدنيا، ولا اخذت الايه الانطلاق الى مسائل الدنيا انطلاقا ينسيها الله. يبقى الادوه المقتصده، ومنهم امه الايه مقتصده. اذا لو كان عرضا اي متاعا من متاع الدنيا وسفرا قاصدا بلا مشقه وبلا تعب لاتبعوك. اذا هم ما اتبعوكش ليه؟ لان المساله مش عرض، ده مساله طويله. فين تبوك؟ وحيقتلوا مين؟ حيقتلوا من الروم، المدولة المتحضرة اللي هي عاملة رأسها برأس فارس. الله، والدنيا كانت حرب وعم عسع، كل دي كلها على. فلو أن الأمر سهل ويسر كانوا إيه؟ يتبعوا. ولكن بعدت عليهم الشقة، مشقة إيه؟ طويلة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. بقى هم ما اتبعوش لان المسألة مش عرض قريب ولا سفر قاصد، بل فيها مشقة وفيها اهوال وفيها تضحية بالنفس وفيها تضحية بكذا. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ قال سيحلفون. طب سيحلفون يبقى لسه ما جاش اوان الحلف، ده هيحلفون لك حين ترجع من المعركة، بدليل لو استطعنا لخرجنا ايه الله. يبقى دي من اعلامات النبوة، علشان تعرف ان المنافقين في هذه المساله برضو اغبياء. طب اذا كان القران نزل وقال انت لو كان عرض قريب وسفر قاصد لاتبعوك، وسيحلفون سيحلفون بالله، ما كانش حد منهم ذكي كده ولا اي كده قال ايه احنا عايزين ساعتها يجيء النبي صلى الله عليه وسلم من ايه لا نحلف ولا نعمل اي حاجه. ليه؟ عشان يبقى الكلام مش صح. يوم يقول له قال سنحلف ولا لحلفني، انما برضو غبائهم بعد سماعهم وسيحلفون ايه برضو حلفهم، يبقى اكدوا بغبائهم الله. يجي مثلا كل شيء لا في خصوم الاسلام عشان يجسموه ضد الاسلام يقوم ينقلب ايه، مثلا لما حولت الكعبه من بيت المقدس الى الايه، لما حولت القبله من بيت المقدس الى الكعبه، قال له انا هحولها لك لان انت قد نرى تقلب وجهك في السماء وانت عايز الكعبه تبقى عندك هناك في مكه، هنديها لك بس هنديها لك. وسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء يعني لسه معلوش، وقران يتلى يتلى معروف يعني اهو. وبعد ذلك الاغبياء برضه لما حصل قال ايه؟ يبقى هم برضه بيصدقوا مين؟ يصدقوا القرآن. يجي مثلا يجي في العصور دي مثلا يقول لك ما فيش عندنا الا القرآن، السنة دي ما لهاش شيء. هترد عليهم انت بتصلي يا حبيبي؟ يقول لك ايوه بصلي. طب بتصلي الصبح كم ركعة؟ اثنين، والمغرب ثلاثة، وده اربعة. يبتدي منين يقام القرآن؟ العملية اللي انت بتعملها الان جبتها منين؟ يقوم ايه ينضرب على عين، يقول له لازم السنة بقى لتوينا للناس. يبقى ادي الوصول. يقول بقى طب امال ما دام المساله كده قالوا الكلام ده ليه؟ قال انت كنت عايز رسول الله الواقع المستقبل ما يأيدش كلامه الماضي؟ ده لازم يقولهم كده. ليه؟ لان النبي قال يوشك رجل يتكئ على اريكته يحدث بالحديث عني فيقول ليس بيننا وبينكم الا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام ايه؟ الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله. بالله لو ما كانوش قالوا كده كده الحديث ده يبقى ما لهم معنى. يبقى هم بياكدوا مين؟ يؤكدوا الحديث ويؤكدوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي سيحلفون به لو كان عندهم شويه ذكاء. انما ذكاء ايه اللي ما هدمش للايمان؟ ده ذكاء لا يهدي الى الايمان، يبقى غباء. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. لو استطعنا لخرجنا معكم يعني بيقولوا ما في استطاعه. احنا قلنا بقالوا انكروا خفافا وايه وثقالا، استطاعه حتى ولو بالرأي ولو بتكسير سواد المسلمين ولو بحراسه الامتعه. لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم